صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. نعيد الفقرة التي ذكرها شيخ الإسلام ونكمل قراءتها، وبعد ذلك نقرأ سويا المبحث الذي وزع عليكم ففيه فوائد كثيرة. قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهو موجود فيها إلى يوم القيامة. هذه الفقرة التي ذكرناها في اللقاء الماضي، وقرأنا شيئا من الشرح، ووصل بنا الحديث إلى أي فقرة؟ طيب، يقول نرجع شوية من أول: فإذا التقعيد أن ما يحصل لأهل البدع من الكرامات ليس هو كرامات. كل وصل لهذه الجزئية؟ فإذا التقعيد أن ما يحصل لأهل البدع من الكرامات ليس هو من كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية، إلا في حالة واحدة، وهي حالة قتال أهل البدع للكفار والمشركين، فهذه حالة مستثناء عند أهل السنة، وهي أن أهل البدع إذا قاتلوا المشركين والكفار فقد يكرمون، وقد تكون لهم كرامات. أمليت عليكم شيئا هنا؟ طيب، وهذه الكرامات ليست إكراما لأشخاصهم لأنهم أهل بدع وعصيان وضلالات، ولكن إكراما لما حملوه من أصل الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات وفي غيره أن أهل البدع يعطون كرامات إذا كانوا في جهاد للمشركين، إما جهاد باللسان أو جهاد سنان. ففي جهاد السنان يعطى المبتدع كرامة، لكن لا يدل على أن ما عليه من مخالفة الكتاب والسنة وأخذ البدع والعصيان أنه حق، بل لأجل أنه يفوق بما معه من أصل دين الإسلام على ما مع أولئك من الكفر والضلال. فإذا يكون إعطاء المبتدع في حال القتال الكرامة لأجل إظهار أن الله عز وجل أيد من على الإسلام ولو كان مبتدعا على من هو على الكفر. ويمثل لذلك بعدة أمثلة، منها قتال المبتدع من هذه الأمة المشركين والملحدين في قديم الزمن وفي حديث، وهذا لأجل ما معهم من أصل الدين في مواجهة الكافر المشرك أو الملحد، فأيدهم الله عز وجل بالكرامات لبيان أن هذا الدين أعظم مما هم عليه لأجل التصديق بهذا الدين. وفي المواجهة بالبيان والجهاد باللسان أيد الله وأكرم بعض المبتدع من هذه الأمة كالمعتزلة وبعض الأشاعرة في حدادهم ومواجهتهم لطوائف الضلال من التناسخية في الهند والحلولية واليهود والنصارى وأصحاب الملل المختلفة، فيؤيدون حال الحجاج. فإذا في حال الجهاد المسألة تختلف. خذوا بالكم حتى لا يشكل عليك، يعني الآمدي والرازي وغيره كان لهم من الردود القوية جدا على الجهمية، ردود من أقوى الردود. فهل معنى ذلك نغض الطرف عن بدعهم ونأخذ علومهم؟ أبدا، مع أن الله عز وجل أيدهم في هذه، لا، لأن المبتدع هو المبتدع. ومن أجل ذلك حذر الأئمة في كل عصر ومصر من القراءة في كتب المبتدعة إلا بضوابط معينة وبشروط قل أن تتحقق على أمثالنا، فاحذر من هؤلاء. لذلك من الأشياء برضو التي تذكر أحاديث الأحد لأهل البدعة في الاستدلال بأحاديث الأحد قولين لأهل البدعة. القول الأول يأخذون بأحاديث الأحد في الأمور التعبدية والمعاملات، ده قول أولين. القول الثاني لا يأخذون بها مطلقا، كويس. فجهم علماء الكلام الذين يقولون نأخذ بأحاديث الأحاد في الأمور التعبدية ولا نأخذ بها في الأمور العقدية، رد على من قال بالمنع مطلقا رد من أقوى الردود، لدرجة إن أهل السنة اكتفوا برده. قالوا أما ردنا على من قال أنه لا يؤخذ بأحاديث الأحاد مطلقا هو رد من قال يؤخذ بها في الأمور التعبدية فقط. يبقى معنى ذلك أن فعلا أهل البدع لهم ردود قوية ويجاهدون عن الشريعة، فربنا سبحانه وتعالى يؤيدهم لوصفهم بأن معهم أصل الإيمان وأن المقابل لهم كفر مشركون أو بدعة خرجوا عن الملة ببدعتهم. ولا يعني ذلك في كل الأحوال أن ما هم عليه من بدع حق وأن الله عز وجل أيدهم لأنهم على الحق، لا. ودي مسألة قد تشكل على كثير من القوم فأرجو أن ينتبه لها طالب العلم. يقول فإذا في حال الجهاد المسألة تختلف، فقد يعطى المبتدع الكرامة لا لذاته ولكن لنصرة ما معه من أصل الدين، وهذا فرق مهم. وكثير ممن خاض في الزمن الأخير كالذي حصل للأفغان من أمور من شاهدها قال إنها كرامات وتناقلت بين الناس، وهناك من يكذب ذلك ويقول هؤلاء مبتدعة، والمبتدع لا يحصل له كرامة أصلا، وهناك من يقول هي كرامات، وهذا يدل على أنهم عند الله لهم مكانة الأولياء ونحو ذلك. وبهذا التفصيل يفهم الفرق بين حال الكرامة في الجهاد وحال الكرامة في غير الجهاد. يريت نفرق، يعني كتاب آيات الرحمن في مجاهد الأفغان، واخد بالك، والمتأمل لمجاهد الأفغان لا شك أنهم منحرفون في المعتقد، لا شك في ذلك أبدا، وهذا متواتر، واخد بالك، ولكن هم في موطن يجاهدون من؟ الملاحدة. فالله عز وجل أعطاهم من الكرامات وأيدهم لما معهم من أصل الإيمان في مقابلة أهل الكفر والزغان. واتبركوا يا أخوانا، خذوا بالكم من دي كويس حتى لا تشكل عليك يا أخوانا. مثل هذه الأمور تحتاج إلى تركيز حتى لا يختلط عليك الأمر. يقول وبهذا التفصيل يفهم الفرق بين حال الكرامة في الجهاد وحال الكرامة في غير الجهاد، فإنه في الجهاد ليس دليلا على أن المجاهد ولي، بل قد يكون غير ذلك كما هو الواقع. فإن الحال في أولئك أن الكثير منهم مبتدع وكثير منهم عندهم شركيات وخرافات، فما حصل لهم من الكرامات فيما نقل النقلة قد يكون لأجل تأييد ما هم عليه من أصل دين الإسلام على ما عليه أولئك الكفر من الإلحاد والظلم العظيم. وسبق وأن ذكر الشيخ الشارح أكرمه الله إن حصول الكرامة هل فيه دليل على أن من حصلت له الكرامة أعظم ولاية ممن لم تحصل له؟ أبدا لا نستدل بها مطلقا، بل ممكن يعيش الرجل طوال عمره لم تقع على يديه أي كرامة وهو عند الله من السابقين الأولين، ويحدث من الرجل آخر كرامات متعددة وهو أقل منه بكثير، فليست مقياس، لازم نعرفها كويس دي، لابد أن تفهمها جيدا، ليست مقياس. طيب قال والمأثور عن سالف الأمم، كلام شيخ الإسلام، يعني التصديق بالمأثور عن سالف الأمم في صورة الكهف وغيره. صورة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف وأن الله عز وجل أنامهم في الكهف 300 سنين وازدادوا 9. ومن العادة أن الإنسان لا ينام هذه النوم الطويلة ويسلم فيها، والله عز وجل جعل ذلك كرامة لهم. قال في صورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني أن الكرامات لا تزال تحصل في هذه الأمة إلى يوم القيامة. ويقصد بيوم القيامة ما قبل قيام الساعة، يعني قبل هبوب الريح، التي تقبض أنفاس المؤمنين، لأن الكرامات مرتبطة بأهل الإيمان، ويبقى الناس مدة طويلة لا يقال في الأرض الله الله كما جاء في صحيح مسلم، يعني لا أحد يعظم الله فيقول للآخر اتق الله اتق الله، بل يتهارجون فيها تهارج الحمر. طيب، في قاعدة أريد أن أذكر إخواني بها، وهي ما جاء في نصوص الشرع سواء القرآن وسنة من أخبار، ما الواجب علينا تجاهها؟ التصديق الجازم. طيب، هب أن الخبر الذي جاء في الشرع العقل استحاله، ماذا نقول عن هذا العقل؟ منكوس. طب العقل احتار فيه، عقل صريح، يبقى بناء على ذلك نقول أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. مفهوم القاعدة دي؟ أرجو أن لا تنسى، الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، يعني العقل محتار، يقول لك ألا نمو 309 سنة، يبقى عقلي يحتار. أما أن أقول مستحيل، ده عقل منكوس، عقل حمار، إذا رد الشرع فهو عقل منكوس. طيب، يبقى الشريعة تأتي بما إيه يا مصطفى؟ تحار فيه، لا بما إيه تحيله. طيب، ما الفرق بين أن يحتار العقل وبين أن يحيل العقل؟ يعني يقول الفعل ده مستحيل، طب يحتار يقول ايه الفعل ده حصل ازاي، يتعجب من حدوث الايه الفعل. فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. يقول: ومما يرتبط بهذا المبحث أن أهل السنة يعتقدون أن الولي تابع للنبي، وأنهم لا يفضلون أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ويقولون اللي هم مين؟ أهل السنة، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء كما قال الطحاوي في عقيدته. وأول من أحدث القول بختم الولاية وباحتمال أن يفضل الولي على النبي فيما يذكر عنه الحكيم التلمذي صاحب كتاب نوادر الأصول، وذلك في كتاب سماه ختم الولاية، وعنى به ختم الأولياء فذكر فيها أصولا في هذا الباب، وكان ذلك سببا لضلال جهلة المتصوفة والاتحادية في هذا الباب. فقالوا إن الولاية تختم كما تختم النبوة، وأنه يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي. وقد تبنى هذا والعياذ بالله ابن عربي الطائي المعروف صاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم، ذكره في كتاب الفصوص، وذكر أن خاتم الأولياء قالوا يعني بذلك نفسه أفضل من خاتم الأنبياء، ولهذا كفره العلماء بذلك وحكموا عليه بالزندقة. ابن عربي الطائي هو اسمه الحقيقي ابن العربي، ولكن العلماء نكروه ليحطوا من شأنه وليفرقوا بينه وبين ابن العربي الآخر الصالح. وخذوا بالكم، ابن العربي هذا اللي هو مات على الزندقة والكفر يثني عليه بعض أهل زماننا، فخذوا بالكم كويس حتى تعلم ما يحاك بدينك وببلدك، يثنى على الكفار والزنادقة في عصرنا الحاضر. خدوا بالكم كويس. لا، ده غير، ده ابن عربي معروف، ده اسكندر غير. ولهذا كفره العلماء بذلك وحكموا عليه بالزندقة، بل قالوا: أي كفر أعظم من هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل لبناء الأنبياء بأنه لم يبق فيه إلا لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة. قال: وخاتم الأولياء ينظر نفسه في موضع لبنتين، لبنة في الظاهر ولبنة في الباطن، فلبنة الظاهر تتابع رسم الشريعة، ولبنة الباطن تستقي من المعدن الذي يستقي منه الملك الذي أوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف ابن عربي هذا كتابا فيه الأحاديث التي يرويها عن ربنا عز وجل مباشرة، وهو مطبوع سماه الأربعين عن رب العالمين، فكانت جهة التفضيل هي هذه. أنا أريد من يشك في كفره يرد على هذا، وطبعا عندنا إجماع منعقد نقله الإمام القرطبي، وهو أن من ظن أن هناك طريق غير طريق الأنبياء والمرسلين يعرف من خلاله الأحكام الشرعية فهو كافر لا يستتاب، يقتل ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ده إجماع، ما فيش في نساء. من ظن أن هناك طريقا تعرف به الأحكام الشرعية غير طريق الأنبياء والمرسلين. احنا ضعف الأحكام الشرعية منين يا محمد؟ من كتاب السنة والإجماع والقياس، طريق الأنبياء. من نشتر غير كده. فمن ظن أن هناك طريقا غير هذا الطريق فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا نحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. يعني لحد هنا أتلته لي، بس يقول طبعا كما تعلمون لولي الأمر وليس لأحد الرعية. يعني هو لما يقول سماه الأربعين عن رب العالمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه، أو كما يقول هؤلاء الخبساء حدثني قلبي عن ربي. ولذلك تجد، خد بالك، أن هؤلاء يرون أنهم سقطت عنهم التكاليف لأنهم خاطبوا بما لم يخاطب به غيرهم، وأنهم في الظاهر يتبعون لكن في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة. وهذا لا شك أنه زندقة، وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام. فقد كان كثير من الناس في نجد وما حولها وفي الحجاز وفي البلاد الإسلامية الأخرى إلى يومنا يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، ويعنون بذلك ختم الولاية. خدوا بالكم معي، علشان كده، وده سيأتينا إن شاء الله في القصص، لكن لا بأس بالتعدل. علشان كده المعتقد الصحيح في الخضر أنه نبي وأنه مات. بهذين المعتقدين بتنسف أصول الصوفية من عروشها، لأن ما هي حجتهم؟ فأنه من الممكن أن يوجد بعض الناس يسعه الخروج من شريعة النبي محمد. كلمة يسعه الخروج يعني يفعل ما نهت عنه الشريعة دون أن يكون آثما. معايا يا خالد؟ ما إيه معنى كلمة الخروج عن الشريعة؟ يفعل ما نهت عنه الشريعة ولا يكون إيه آثما. قال لك طب أنتوا جبتوا كلام ده، قال لك عندنا دليل في القرآن. كما سأل بعضهم، سأل بعض الناس بعض من يتكلمون في شرع الله وقال له ما الحكم الشرعي في الصلاة في المساجد المقبور؟ قال له مستحب. قال له ما الدليل؟ قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. انظر كيف تلوى أعناق الأدلة وكيف يكذب في شرع الله. طيب فقالوا دليلنا أنه يسع بعض الناس الخروج عن الشريعة. إيه معنى الخروج عن الشريعة يا محمد؟ ما سألتك ايه معه؟ ايه اعرف اشخاص الله انه يفعل شيء معصية ولا يأثم عنه. يبقى يفعل ما نهت عنه الشريعة ولا يأثم ذلك. قالوا دليلنا على ذلك ان الخضر قتل الغلام وخرق السفينة ولم يأثم. مش هو ده اللي حصل؟ بنية الجدار ديت تقول صلح الجدار، واخد بالك، ولكن قتل الغلام وخرق السفينة. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيرد رد في منتهى السداد، يقول ونبي الله موسى لم يكن مبعوثا للخضر، والخضر لم يكن من أتباع موسى. انتهى الموضوع. لأن شريعة كل الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن عامة للخلق، لم تكن إيه؟ عامة للخلق. يبقى كان النبي مكلف ببعثة لهؤلاء القوم فقط، كما أرسل الله نبيه لوط إلى قرية سدوم. طب القرى اللي حولها ما همش دعوه. فهل هنا نبي الله موسى كان مبعوثا الى الخضر والخضر كان مامورا باتباع موسى؟ ابدا. يبقى مناعد كل ان نبي الله الخضر يفعل اشياء ونبي الله موسى ينكر عليه. هو لم يكن مبعوثا، الموسى لم يكن مبعوثا الى الخضر، والخضر لم يكن من اتباع ايه موسى. هو ده حجتهم يا اخواني، ودائما حجتهم يقولوا ان الخضر ايه ولي وليس بنبي. لذلك طبعا تجد منهم الخرافات ما لا يمتري من عنده مسكة من عقل على أنها من الإيه؟ من الخرافات. طيب إذا تبين ذلك، ركزوا الله يبارك في هذا المبحث، وأأمل إن شاء الله تروح البيت تذكر مرة تانية مع الورقة التي وزعناها عليك. إذا تبين ذلك فإن الكرامة لا تحصل لمن كان مبتدعا مقيما على بدعته ولا لصاحب كبير. يستثنى من ذلك الجهاد، يستثنى من ذلك حالة الجهاد، بل الولي هو الذي يتابع الكتاب والسنة فلا يغتر بما يجرى لأهل البدع والمعاصي من الخوارق، لأنهم ليسوا أولياء الله، وليس ذلك برهان الولاية، بل برهان الولاية أن يتابع القرآن والسنة وأن يحكم السنة على نفسه ظاهرا وباطنا بقدر الاستطاعة. ولهذا قالوا تحصل مخاريق من الشياطين والجن لأهل البدع والمعاصي ليغوا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة، وهذا هو الذي حصل. فإن الفرق المختلفة الذين ضلوا في هذا الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لهم ما يشبه الكرامات، فاغتر الناس وقالوا هذه كرامات، وهي في الواقع من جهة الشياطين، وقد تأتي بصورته، وقد يكون هو في أكثر من محل في نفس الوقت، مثل ما يقال فلان رؤية بدمشق يوم عيد الأضحى مثلا، ورؤية بمنى أيضا يرمي الجمرة ذلك اليوم، وقال فلان خطب الجمعة في 7 مساجد، وبالمناسبة كان عريان، يعني خطب على المنبر وهو بالبوص زي ما مولد في 7 مساجد في جمعة واحدة في وقت واحد. هذا موجود في طبقات الشعراني الذي يثني عليه كثير من المعاصرين. يا أخوانا نتكلم بشيء من الصراحة والوضوح، الفكر الصوفي يخطط لنشره بكل سبيل في مصرنا، فلا بد أن نكون على أهبة استعداد للتصدي لهذا الفكر المنحرف بالأدلة الشرعية وبالرسوخ في العلم. والفكر الصوفي لا يقل خطرا عن فكر الخوارج ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، بل إن قلت أشد منه ما بعدت وما بلغت. يقول وخطب هنا وخطب هنا، ويقول الشعراني عن هذا الذي خطب في أكثر من موضع وكان يتلو آيات ليست في القرآن. خلاص كده دخلنا على الشيعة، ما عندهم قرآن غير القرآن نحن، وهذا ضلال فوق ضلال، يتلو آيات ليست في القرآن، لأنهم يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله عز وجل فأعطاه آيات ليست في القرآن، وهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة. فالكرامة لا يؤتاها إلا المتابعين للكتاب والسنة والمؤمنون الأتقياء. فما يحصل لهؤلاء البدع والضلال والعصيان من خوارق العادات هي من جهة الشياطين لتغوي الناس، بل قد تتمثل الشياطين بالصالحين في أكثر من مكان حتى تضل الناس، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع في كتابه، إن شياطين الجن قد تتمثل بصورة الآدمي حتى إنها تتمثل بصورة الأحياء والأموات. وقال رحمه الله وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري، وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم، فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري، وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم، انتهى كلامه. لذلك من أعجب ما ذكره شيخ الإسلام في رسالته المباركة الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمة، ذكر قصة عجيبة جدا، واحد من أهل البدع والضلال وكان له غلام، فقال له يا ابني لو أنا مت ما تجيبش حد يغسلني. قال له ليه؟ قال له أنا أغسل نفسي. وخبر الغلام بيحكي بيقول فلما قضى مات أغلقت عليه الحجر وجلست في صحن الدار، فإذا به يدخل عليه هو بشحمه وعظه، وفتح الباب دون أن أعطيه المفتاح ودخل وسمعت خرير الماء. طبعا لو حدثت دوالي وهنعمل له مقام لوحده. كل هذا يا أخواننا يجي منين؟ ونعرف الضلال ده كله منين؟ من طريق العلم، من طريق العلم. وياريت وانت مثلا لو ربنا أسعدك وتعمل في مجال الدعوة سواء دروس أو منبر، دايما تنبه على الخلل في المعتقد وأثره في السلوك وكيفية الخلاص من ذلك. واخد بالك؟ يعني كيف نخلص من الخلل في المعتقد الذي يؤدي إلى خلل في السلوك؟ الجواب عن طريق العلم. يا أخوانا عامة الناس بقى عندهم عزوف عن العلم بشيء عجيب، قل من تجد يسمع، وإن سمع يعني سرعان ما يخرج كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورها. يبقى لابد أن نبين ذلك. يقول فنجد أن كثيرا من الناس يزعم أن فلان رؤية في دمشق أو رؤية في مصر أو بغداد أو المدينة، وفي الوقت نفسه رؤية حادا أو معتمرا في مكة. ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول الصحيحة أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه، ومن قال أنه رآهم هنا ورآهم آخر هنا كأن يراهم أهل المدينة ويراهم أهل مكة في وقت نفسه، قد يكون هؤلاء صادقين وهؤلاء صادقين، ولكن جاء الاشتباه من جهة تمثل الجني بالإنسي. فمن أخبر بالرؤية فهو صادق، ولكن لا يمكن أن يكون ابن آدم في مكانين متباعدين في وقت واحد، ولكن الجني تمثل بصورته ليضل الناس. ومن أجل ذلك خذوا بالكم، بعض الناس يحسن بك الظن ويبدأ يستفتيك في بعض الرؤيا المنامية. الذي أراه أنا وهذا محض رأيي، اقفل الباب. سألك قل له والله لا أجيد تعبير الرؤية، لأن تعبير الرؤية مالوش ضوابط في الشرع محدودة. يعني ما عندناش مثلا لو رأى خنفسة في المنام يبقى يجيب له 1000 جنيه، ما عندناش الكلام ده. طب لو رأى واحدة حلوة في المنام يبقى من الحور العين، ما عندناش الكلام ده. هل في ضوابط؟ طيب مسألة، هل إذا رأى الرجل ما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم هل يؤول كما أوله نبينا؟ أبدا. من قال الكلام ده؟ واخد بالك انت ازاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تذبح، يبقى واحد قال لك انا شفت بقر تذبح الظاهر ان احنا ايه جماعه الارهابيين هيجي يدمروا لنا البيت. لا ابدا، مش علاقه بالكلام ده خالص. يبقى مساله ضوابط لتفسير الرؤيا، المساله ديت ما فيش ادله شرعيه عليه. ومن اجل هذا ارجو ان تقفل الباب. طيب جاءك وقال لك اتاني ابي في المنام بشحمه وبعظمه ايام كان صحته جديده، وأوصاني أن أقرأ عليه سورة البقرة والعنكبوت. قل له بقى لا لا لا، إياك أن تكذبه في مجيء أبيه له، إياك، صعب لأنه فعلا شاف أبوه. ففي هذه الحالة تقول له عندنا نص شرعي يقول من قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فكأنما رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. مفهوم المخالفة أن الشيطان يتمثل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، يتمثل بصورة أبيك، بأبي بكر الصديق، بعمر، وبناء هذا عاوزين بقى نشوف اللي غيرك ده أبوك فعلا ولا شيطان. الدليل الشرعي عاوزين نحكمها إزاي؟ ننظر ما أمرك به أبوك في الرؤية، فإن كان أمرك بشيء يوافق الشرع فهي رؤية صالحة، إن كان غير ذلك فهو شيطان. يبقى لما يجي لك واحد ما تكذبوش في رؤيته، اوعى خد بالك لو كذبته في رؤيته سيطعن في علمك. لا قول له انت شفته صح، بس احتمالية الشيطان عليه واردة. طيب يقول يحصل هذا كثيرا، ولهذا نقول ان الشيطان اذا كان يتمثل في صورة العبد الصالح فقد يتمثل في صورة المبتدع ليضل الناس اكثر. فلهذا نقول يقول أهل العلم الخوارق 3 أنواع. الأول ما يحصل للأنبياء، وهذه آيات وبراهين اكتب عندك ومعجزات، ولكن لفظ المعجزة يعني ما ورد، ولكن اصطلح عليه العلماء ولا مشاحة في الاصطلاح. الثاني ما يحصل للأولياء، وهذه كرامات. الثالث ما يحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو السحرة الممخرقين، وهذه خوارق شيطانية. طبعا الكلام ده واضح عند الرفاعية والتعابين والسيخ الحديد ويأكل الزلط ويأكل الحديد والكلام ده كله والنار. هل يلزم من ذلك استعانته بالجن أو بالشياطين؟ لا، ده هو الشيطان يجل عليه ذلك، وهي أرض خصبة ومرتع طيب للشياطين. لا لا يشترط، أن لو استعان بالجن يدخل في الشرك بالله. ومن المباحث المتعلقة بهذا الباب أيضا مبحث الفراسة، والفراسة 3 أنواع. الشيخ صالح أكرمه الله تكلم كلاما طيبا، نكمل إن شاء الله. فراسة خلقية، هذه الفراسة هي التي كتبت فيها المؤلفات التي تسمى كتب الفراسة، يعني يستدلون بالخلق على الخلق، يستدلون بالخلق على الصفات، فيستدلون بصغر العينين على ذكائه من عدم، ويستدلون بكبر الرأس عن ذكائه من عدم، ويستدلون بسعة الصدر عن حلمه وعدم حلمه، ويستدلون بوفرة جسمه على كذا وكذا، ويستدلون بتقاطيع وجهه ويعرض جبهته وبشموخ أنفه وبسعة وجهه وطول وجهه ولون الشعر ولون الآخر. هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة حتى يستدلون على أخلاق هذا المتصف بتلك الصفات. فهذه الفراسة الخلقية راجعة إلى تجارب الناس، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، لذلك فيها ما لا يجوز أن يعتمد بإطلاق، كذلك لا يرد بإطلاق لأن فيها ما هو من الحق. اكتب عندك: والأصل في هذا المبحث الاستدلال المحقق. اكتب عندك: وينقسم العلم المتولد من الاستدلال المحقق، وينقسم العلم المتولد من الاستدلال المحقق باعتبار موافقته للشرع وعدمها إلى ثلاثة أقسام. وينقسم العلم المتولد من الاستدلال المحقق باعتبار موافقته للشرع وعدمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: علم يوافق الشرع، فهذا يصدق ويعمل به لأنه وافق الشرع، فهذا يعمل به ويصدق لأنه وافق الشرع، لأنه يعمل به ويصدق لأنه وافق الشرع. يعني معلومة جاءت لنا عن طريق الاستدلال المحقق التجارب يعني، فإذا بالشرع فإذا بها توافق الشرع، لأن الشرع هو الأصل، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر له منازل، ينزل في كل ليلة بمنزل معين، فأهل الفلك قالوا فعلا له منازل معين، كل بينزل في منزل معين، ورصدوه وقالوا ذلك. خلاص، استدلال محقق وافق الشرع، يعمل به ويصدق. طيب القسم الثاني: علم خالف الشرع ونشأ من الاستدلال المحقق، يرد ولا يصدق ولا يعمل به، يرد ولا يصدق ولا يعمل به، زي ايه؟ قال تعالى، اعرف المثال ده كويس واجيب لك مثال غيره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. الآية: علة الاعتزال أنه أذن، كويس، وكما تعلمون ولا يخفى، والمراد بالاعتزال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمعني بالنكاح هنا الوطء. طيب التجارب العلمية كذا زعم إنهم فعلا استطاعوا عن طريق العقاقير والآشعة أن يزيلوا أي أذى يأتي من المرأة أثناء الحيض إن عاشرها زوجه. ده استدلال محقق كما زعموا، ده خلف الإيه؟ لا يعمل به ولا يعول عليه مطلقا. واذن بالكم يا أخوانا. طيب أن يطأ مجموعة من الرجال امرأة في زمن واحد، هذا زنا محرم، والاستدلال المحقق أثبته فعلا، وده بنقوله مش استئناس، أقل من الاستئناس. استدلال المحقق قالوا فعلا مدعاة لكل الأمراض الخبيثة أن تأتي للمرأة والرجل الذي فجر بها. مؤخرا قالوا لا، احنا تغلبنا على كل هذه الامراض. استدلال محقق بزعمهم خالف الشرع باطل ومردود. كذلك ربنا يعافينا واياكم الزواج بين الذكور، واخد بالك انت ازاي؟ قالوا احنا احتطنا وزبطنا امورنا. لا لا لا لا، يبقى الشاهد القسم الثاني ايه؟ ها القسم الثاني ايه يا عبد الله؟ كسبته يا ولدي لانك قاعد تلعب، عملت تلعب لي في القلم وفي سن القلم ومعاك ما ينفعش. طب ما تشوف قلم تاني وتكتب. القسم الثاني يا محمد فياض يبقى علم تولد من الاستدلال المحقق يخالف الشرع ولا ايه ولا يعمل به. معايا مشايخ في التقسيمات دي؟ انت بقى في اي مجال، في علم الهندسه، في الطب، في الفيزيقا، في الجيولوجيا، اي علم، المعلومات اللي عندكم وخلفة الشرع لا يعول عليه حتى لو رايتها بعينيك. القسم الثالث علم لم يشهد الشرع بصدقه ولم يشهد بخلافه. فهذا يعمل به ويعول عليه مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيه. يعمل به ويعول عليه، ولا ويعول عليه، يعمل به ويعول عليه مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيه. في احتمالية خطأ أنا أعتقد، ولكن مع ذلك احنا بنعمل به. دي يا اخوانا أقسام العلوم باعتبار اللي هي تولدت منين؟ للمحقق باعتبار موافقتها للشرع او عدم ايه موافقتها. يبقى بناء على ذلك انا اسمع اي معلومات ماشي، انا عندي مقياس بقص عليه. والله انت قلت لي الحديد المسلح هذا لازم يكون فيه نسبه كذا حديد ونسبه كذا ظهر ونسبه كذا شوائب عشان يقدر يتحمل مثلا يتحمل ايه 50 طن. خلاص انت عملت تجارب تلو تجارب تلو تجارب والتجارب كلها عندك نتائج ايجابيه، خلاص انا معاك. ولكن عندي معتقد ان احتمال تكون انت اخطأت، لان الاستدلال المحقق من صنع من يا محمود؟ من صنع البشر، والاصل في اعمال البشر الايه؟ الخطأ. يبقى انا بعتقد احتمالية الايه؟ الخطأ. يبقى بناء على ذلك اللي هي الفراسة الخلقية اي يستدلون بالخلق على الخلق، هذا علم منشأه الاستدلال المحقق والاستقراء. يعني قعدوا يبصوا للناس اللي فمها واسع، واخد بالك انت ازاي؟ يعني يفتح فمه مثلا ممكن ياخد فرخه مشويه وهو مستريح، واخد بالك؟ فوجدوا بالاستقراء ان صاحب الفم الواسع اكثر الناس فصاحه في الكلام، واخد بالك؟ ده والله ده استدلال محقق. هل عندنا نص؟ ما عندنا، واخد بالك؟ وهكذا اللي هي الفراسه التي تكلموا عنها. طيب نرجع. ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه فيعتمدها، مثل ما يذكر وهو صحيح عن الشافعي، فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة وأكثر فيها جدا، حتى ربما اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته، فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته. فقد روى الربيع بن سليمان قال اشتريت للشافعي طيبا بدينار، فقال لي ممن اشتريت؟ فقلت من ذلك الأشقر الأزرق، فقال أشقر أزرق رده رده. وأشبه ذلك هذا نوع من التشاؤم، وإن كان وقع فيه بعض الأئمة من أهل العلم، لكنه شيء يغلب على النفس، وكل يؤخذ من قوله ويرد. شفتوا الأصل عندنا شكله إيه؟ يبقى ما حدش عنه مهما كان القلب متعلق بالشيخ. يبقى أنا ممكن أنا بحب نبيل، واخد بالك؟ حب جم لما رأيته من حسن خلقي، ولكن سقط عفى الله عنه ولا أتابعه في ذلك. شفت أخوانا الأدب اللي يجب أن نتعلمه ولا نحيد عنه قيد أنملة. فبعض العلماء كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته، وهذا لا ينبغي، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانت صفتهم مختلفة، منهم من كان دقيقا قصيرا جدا، ومنهم من كان طويلا، ومنهم كان من كان كبير الرأس، ومنهم من كان صغير الرأس، ومنهم من كان صغير العين إلى آخره. هذه الصفات التي يزعمون، وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح. يبقى هذا الأمر إيه؟ اقفل عليه الباب. علشان كده دايما وأبدا ركزوا معايا في المعلومات دي. العلوم التي نتعلمها باعتبار وسيلة الوصول إليها تنقسم إلى ثلاث. العلوم التي ينبغي أن نتعلمها باعتبار وسيلة تعلمها تنقسم إلى ثلاثة. باعتبار وسيلة تعلم يعني هتعلمها إزاي؟ ثلاث أقسام. القسم الأول علوم لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي. علوم لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي. أنا أعرف في الظهر خمس ركعات منين يا محمود؟ بالوحي. مظبوط. أتوضى إزاي؟ بالوحي. عندي طريق. عرفت أن ربنا عز وجل استوى على العرش منين يا شيخ محمود؟ بالوحي. يبقى علوم لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الإيه؟ الوحي، وهي علوم الشريعة. القسم الثاني علوم أخفاها الله عنا ولا سبيل للوصول إليها. علوم أخفاها الله عنا ولا سبيل للوصول إليها، فالبحث فيها عبث. فالبحث فيها عبث، يعني علم ربنا أخفاه عنا ومش أخفاه بس، ولا سبيل للوصول إليه. ما تتعبش نفسك. طب انا هفكر بقى وهعرف اوصل لها ازاي؟ مجنون. واخدين بالكم يا اخوانا؟ كعلم قيام الساعه، علم قيام الساعه ادور عليه مهبول على طول، طالما بحثت فيها يبقى انت خلاص يعوض ربنا فيك، اللي هي ايه؟ علوم الغيبيات، كيفيه صفات المولى عز وجل. واخد بالك؟ ديت علوم ربنا سبحانه وتعالى ها اخفاها عنا، ومش كده وبس، ولا سبيل للوصول اليه. شوف بقى الغلطه اللي بقى فيها انا وانت. واحد مثلا يقول لك ايه؟ واحد مجنون بعيد عنك الف كتاب قيام القيامه سنه 2200، اي اخ يشتريه يطعن فيه. فلا تعمل ايه؟ لا، ده واحد مهبول مجنون عقله راح منه بعيد عنك. تشتري كتابه؟ تقرا كتاب مجانين؟ هو ده. يبقى علم ها اخفاه ربنا عز وجل، وبعدين ايه يا عبد الله؟ ها ولا سبيل للوصول اليه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ماشي يا مشايخ كده؟ عشان بس تشوف نفسك أنت بتقرأ فيه وتبحث فيه. القسم الثالث علوم أخفاها الله عنا وترك السبيل الموصل إليها. علوم أخفاها الله عنا وترك السبيل الموصل. قال لك أنا خبيت عنك اللي تحت الأرض، خبيت عنك ما تشوفش على كم متر. طب عاوز تشوف اجري يدور. يبقى علوم اخفاها ولكن ترك الايه؟ الطريق الموصل اليها. انتبهوا يا اخواننا لهذه الامور، فهي في غايه النفع ان شاء الله. النوع الثاني، العصر على كم مش اختار؟ لا بس عاوز اخلص. طيب النوع الثاني فراسه علميه ايمانيه. نوقف كده، فضل ربع ساعة. نعم، فضل ربع ساعة. أقل من ربع ساعة. طب كفاية عشان الإخوة يقدروا. طب نكتفي بهذا عشان بس طبيعة المسجد وقلة دورات المياه، حتى يتسنى لنا أن نستعد لصلاة العصر، نصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا، وليس ثم داع للاستعجال. ما نستعجلش، ولكن المباحث اللي بناخذها نتقنها جيدا ونستوعبها، وإن أشكل علينا شيء نسأل، فإن علمنا أسمعناكم وإلا رددناه إلى عالمه. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.